الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في هذا المجلس الجديد الذي نعقده في شرح هذا الكتاب المبارك، كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه في أصول الفقه على مذهب سادة الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم. وكنا انتهينا في المجلس الماضي من الكلام عن القسم الأول من الأحكام الشرعية، وهي الأحكام التكليفية، وختمنا بذكر مسألة مهمة وهي مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع، وعرفنا أن هذه المسألة في الحقيقة مأخذها عقدي، تختلف فيها الأقوال بسبب اختلاف العقائد بين المعتزلة والأشاعرة وطريقة أهل السنة والجماعة في فهم المصالح والمفاسد وما أثرها في التكليف قبل الشرع وبعده. فصلنا الكلام بما يصعب تكراره في هذا المجلس، ولابد من الطالب أن يلخص الكلام الذي ذكرناه في المجلس الماضي ويعيد النظر والتكرار. مثل هذه المسائل الجديدة على الطالب لن تفهمها ولن ترسخ ولن تشعر أنها تخمرت في ذهنك من مرة واحدة. هذه المسائل، مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع ومعرفة المنطلقات العقدية، كون الطالب ربما ليس متخصصا كثيرا في باب الاعتقاد وما عرف أصول المعتزلة والأشاعرة والسنة في هذه الأبواب خاصة في هذه المسائل الدقيقة، ربما يحتاج إلى فترة حتى يتصور، فيحتاج إذن أن يكتب، أن يلخص، وأن يدمن النظر، ويسأل الله عز وجل أن يفتح عليه. وكذلك في المسألة التي سبقت وقلنا الحديث عنها، في مسألة النهي عن الواحد بالجنس والواحد بالنوع والواحد بالعين، هذه مثل هذه المسألة أنها جديدة على الطالب، ونوع يعني هناك نوع يعني غموض سيكون عليه في فهم هذه المفردات وفي فهم التقسيمات، فيحتاج إلى أن يلخص وأن يدمن النظر. وإدمان النظر طريقة من طرق أهل العلم في الفهم. كان سفيان بن عيينة رحمة الله عليه يقول لتلاميذه: إذا أشكل عليكم شيء فاكتبوه واحفظوه وكرروه فلعله أن يفتح عليكم. فإدمان النظر والتكرار سبيل لفتح ما أغلق من المسائل. وأما اليوم أيها الأحبة بإذن الله نشرح في النوع الثاني. ابن عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه قسم الأحكام الشرعية، قال وهي نوعان بناء على التعريف، وهي نوعان: أحكام تكليفية وأخر ضمنها الإباحة، وأحكام وضعية. فنبدأ اليوم بالقسم الثاني وهو الأحكام الوضعية. نعيد نتذكر ما تعريف الحكم الوضعي. الحكم الوضعي أيها الأحبة هو خطاب من الشارع، لأنه هو في النهاية حكم شرعي، فهو لابد تأخذ تعريفه من تعريف الحكم الشرعي. خطاب من الشارع يخبرنا، يخبرنا، ما قلت يطلب منا، لأن التكليف هو الذي يطلب منا. أما الوضع إلى خطاب من الشارع يخبرنا بماذا؟ يخبرنا بأنه جعل شيئا سببا لحكم تكليفي، أو شرطا له، أو مانعا منه. يخبرنا بأنه جعل شيئا سببا لحكم تكليفي، أو شرطا له، أو مانعا منه، أو دالا على صحته، أو فساده، أو كون هذا الحكم التكليفي رخصة أو عزيمة. جيد؟ لو ترفع هذا حتى ما يشغل بصوتي. لا هذا نعم. إذن نعيد، الحكم الوضعي ما هو أيها الأحبة؟ خطاب من الشارع، هو من لأنه حكم شرعي فهو خطاب من الشارع، يخبرنا بأنه جعل شيئا سببا لحكم تكليفي، أو شرطا له، أو مانعا منه، أو دالا على صحته، أو فساده، أو كونه رخصة أو عزيمة. فكل من قبيل الإخبار، إخبار من الله سبحانه وتعالى. بناء على تعريف الحكم الوضعي نريد أن نذكر ثلاثة فروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، ربما ذكرناها سابقا ولكن لابد أن نعيد. ثلاثة فروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. أول فرق، الفرق الأول، لو ذهبت إلى السبورة نتذكر الحكم الشرعي أيها الأحبة قسم عبد المؤمن إلى تكليفي، وهذا دخل فيه الأحكام الخمسة التي ذكرناها: إيجاب، تحريم، ندب، كراهة وإباحة، وحكم وضعي. عرفنا الحكم الوضعي، ممتاز. ما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي بناء على فهمك السابق؟ نقول أول فرق بينهما، الحكم التكليفي من قبيل الإنشاء، أنه طلب، طلب فعل أو طلب ترك. بينما الحكم الوضعي من أي قبيل؟ من قبيل الإخبار، هو مجرد إخبار، لا يطلب منك شيئا. فتقول الحكم التكليفي إنشاء، لأنه ينشئ طلبا يطلب منك. بينما الحكم الوضعي هو يخبرك، فهو من قبيل الإخبار. هذا أول فرق. الفرق الثاني، الحكم التكليفي هو الأصل، والحكم الوضعي هو التبع. لذلك يقولون الأحكام الوضعية تابعة للأحكام التكليفية. لماذا أيها الأحبة؟ لأن فلسفة الحكم الوضعي أنه أتى ليضبط ويحدد الأحكام التكليفية. فعندك صلاة ربنا عز وجل أمرك بها، جاءت الأحكام الوضعية لتبين لك أسباب الصلاة وشروط الصلاة وموانع الصلاة، ومتى تكون صحيحة ومتى تكون فاسدة، ومتى تكون رخصة ومتى تكون عزيمة. فإذا الأحكام الوضعية جاءت تضبط الحكم التكليفي. وقل ذلك نفس الشيء في الصيام، جاء الله عز وجل فرض الصيام، بعد أن طلب منك الصيام كحكم تكليفي جاء فضبط لك هذا الحكم التكليفي بضوابط، بأسبابه وشروطه وموانعه، متى يكون صحيحا، متى يبطل، متى يكون رخصة، متى يكون عزيمة، وقل ذلك في سائر الأمور. إذن الحكم التكليفي هو المقصود أصالة، والحكم الوضعي تبع، جاء ليضبط الحكم التكليفي ويحدده. الفرق الثالث والأخير الذي يهمني، الحكم التكليفي يكون مقدور عليه، الحكم الوضعي لا يشترط أن يكون مقدورا عليه. الحكم التكليفي أيها الأحبة يتعلق بأفعال المكلفين، صحيح؟ لكن لابد أن يكون إيش؟ مقدور عليه. لابد أن يكون ماذا؟ مقدورا عليه. فلماذا؟ أن الحكم التكليفي هو كما قلت لكم يطلب منك شيئا، إما فعلا أو تركا، فلابد أن يكون هذا الشيء المطلوب داخل تحت قدرتك، وإلا لو كان غير مقدور عليه كان ذلك تكليف بما لا يطاق، والشريعة لا تكلفك بما لا يطاق. بينما الحكم الوضعي لأنه ليس طلبا وإنما هو إخبار جاء ليضبط الحكم التكليفي، فيمكن أن يكون هذا الشيء مقدورا عليه ويمكن أن لا يكون مقدورا عليه. طيب من يعطيني مثال على حكم وضعي مقدور عليه؟ مثلا الحكم الوضعي المقدور عليه، الآن الوضوء شرط للصلاة، هذا حكم وضعي، ربنا أخبرنا لا يقبل الله صلاة بغير وضوء. الآن لا يقبل صلاة بغير وضوء، هذا إخبار، لا هذا النص، هذا الخطاب هذا يسمى حكم وضعي هذا النص. لماذا؟ لأنه يخبرنا أن الوضوء شرط للصلاة. هل الوضوء مقدور عليه داخل تحت قدرة المكلف؟ نعم مقدور عليه. إذن هنا الحكم الوضعي مقدور عليه، مثال على حكم وضع ليس مقدور عليه. الله عز وجل يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس. هذا النص يخبرنا أن زوال الشمس سبب في وجوب صلاة الظهر. إخبار. هذا النص إخبار بأن زوال الشمس سبب في وجوب صلاة الظهر. إذن هذا حكم وضعي. لاحظوا الآية، طبعا فيها الآية فيها حكمان، فيها حكم وضعي وفيها حكم تكليفي. الحكم التكليفي أقيم الصلاة طلب، بس الحكم الوضعي وين؟ في جملتها مع الإكمال، أقيم الصلاة لدلوك الشمس، تخبرنا أننا يجب أن نقيم عند دلوك الشمس. هل دلوك الشمس وإزالتها أمر داخل تحت قدرتك أيها المكلف؟ قطعا لا، هذا أمر كوني. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. صوموا هذا فعل أمر، فهو داخل ضمن الحكم التكليفي أمر بالصيام، لكن الحديث في جملته عبارة عن حكم وضعي ليس حكم تكليفي في جملته. لأنه إيش يخبرنا الحديث؟ يخبرنا أنه يجب علينا الصيام متى رأينا الهلال. ممتاز. إذن رؤية الهلال سبب في وجوب الصيام. هل طلوع الهلال وأن نرى، هل طلوع الهلال هلال شهر رمضان أمر داخل في أيدينا أم أمر بيد الله سبحانه؟ أمر بيد الله سبحانه وتعالى، نحن نستطيع أن نرى، لكن خروج الهلال وبالتالي ما ينبني عليه من الرؤية أمر ليس داخل تحت قدرة المكلف لأنه أمر كوني. باختصار إذن الأحكام الوضعية منها ما هو داخل تحت قدرة المكلف ومنها ما ليس داخل تحت قدرة المكلف، بينما الأحكام التكليفية كلها داخل تحت قدرة المكلف. لماذا؟ لأن بحكم التكليفي يطلب مني أن أفعل أو أترك، ولا يمكن أن يطلب مني إلا ما أقدر عليه. أما الحكم الوضعي هو لا يطلب مني شيئا، هو فقط يخبرني بشيء، يعطيني معلومة يخبرني بشيء، وهذا الشيء الذي يخبرني به لا حرج أن يكون غير مقدور عليه، لأني في النهاية لا يلزم أن يكون الشيء الذي يخبرني الله عز وجل به أنه يجب علي أني أفعل أنا أو أمارسه، ممكن يتعلق بقدرته عز وجل المعطى. إذن هذا الفرق الثالث، هذا كتفريق. الآن ما هي أنواع الحكم الوضعي التي ذكرها؟ أنتم من خلال التعريف الذي ذكرته أيها الأحبة ستستنبطون أنواع الحكم الوضعي. إيش هي؟ نحن قلنا الحكم الوضعي خطاب من الشارع يخبرنا بأنه جعل شيئا سببا لحكم تكليفي أو شرطا له أو مانعا منه أو دالا على صحته أو فساده أو كونه رخصة أو عزيمة. بناء على الكلام هذا، بناء على هذا التعريف، إيش أقسام الحكم الوضعي ستكون؟ السبب والشرط والمانع، هذا بالتأكيد، والصحة والفساد، والرخصة والعزيمة. بناء على هذا التعريف سيكون الحكم الوضعي ما أنواعه؟ الآن الحكم التكليفي ما أنواعه؟ بتقول لي إيجاب، تحريم، ندب، كراهة، إباحة. الحكم الوضعي ما أنواعه؟ بتقول لي سبب، شرط، مانع، 4+5 مع بعض صحة وفساد، 6+7 مع بعضها إيش بيقول لي؟ رخصة وعزيمة، يعني هي 7. ممتاز. عبد المؤمن البغدادي هل التزم هذا الترتيب ولا جاء بترتيب آخر؟ في الحقيقة جاء بترتيب آخر، جاء بترتيب آخر يتضمن هذا الكلام لكن زاد فيه أشياء. عبد المؤمن البغدادي إيش يقول؟ والأحكام الوضعية إيش قال؟ 4، جعلها 4. كيف قسم هذا إلى 4؟ الآن بعد أن ذكرت التقسيم، هذا التقسيم الذي ذكرته أول هو الذي أريد أن تعتمده لأنه هو الأشهر. عبد المؤمن في الحقيقة جاء بتقسيم آخر وانفرد بشيء، لا أريد أن أقول انفرد لأني لم أستقرئ كل كتب الأصول، لكن الكتب المشهورة كتب أساطين هذا العلم لا يذكرون ما يذكره عبد المؤمن البغدادي. جاء بطريقة مميزة أنا لم أقف عند غيره، لم أقف عليها عند غيره. فإذا كان هناك بعض كتب الأصول الحواشي أو الكتب التي يعني غير مشهورة ذكرت تقسيم عبد المؤمن قد يكون، لكن الكتب المشهورة في هذا العلم لا تذكر هذا التقسيم بهذه الطريقة. المهم نأخذ تقسيم ونحن ندرس كتابه، فنقول عبد المؤمن البغدادي جعل الأحكام الوضعية بهذه الطريقة. النوع الأول ما يظهر به الحكم، ما يظهر به الحكم أدخل تحت ما يظهر به الحكم أربعة أشياء: العلة، السبب. قال ويتبع العلة والسبب، جعلها من قبيل التوابع: الشرط والمانع. فعنده أول نوع من أنواع الأحكام الوضعية، وقال الوضعي أربعة. إيش هي الأربعة؟ أولى ما يظهر به الحكم، وأدخل تحت ما يظهر به الحكم أربعة أشياء: علة، سبب، شرط، مانع. ممتاز. إذن أولا ما يظهر به الحكم، ثانيا الصحة والفساد، ثالثا وهذا الذي انفرد به شيء سماه المنعقد، وهذا سندرسه إن شاء الله ونبين في الصحيح أنه ليس نوعا مستقلا وإنما هو تابع للصحة والفساد، لكن عبد المؤمن عده نوعا مستقلا برأسه. رابعا العزيمة والرخصة. فعبد المؤمن البغدادي في كتابه لا، النفوذ مع الصحة والفساد ما عده مستقلا. جيد. فالحكم الوضعي عده أربعة، وقال ابتداء أربعة. إيش هي الأربعة بهذا المنهج؟ النوع الأول ما يظهر به الحكم، وأدخل في ضمنه أربعة أشياء: العلة، السبب، الشرط، المانع. ثانيا الصحة والفساد، وفي ضمن الصحة والفساد ذكر الإداء والإعادة والقضاء. ثالثا المنعقد. رابعا العزيمة والرخصة. الآن في النهاية هي قضية اصطلاحية، يعني لا يترتب عليها فيما يظهر لي تخطئة أو ما شابه ذلك، لكن فيها ربما نسميه مخالفة للأولى. يمكن أن نقول لا والله يؤخذ على هذا التقسيم قضية أنك جعلت المنعقد قسم برأسه، مع أنه في الحقيقة هو تابع للصحة والفساد كما سيظهر معنا إن شاء الله. لكن أنا أريدك باختصار أن تفهم طريقته، طريقته التي سنشرح بناء عليها. ممتاز. إذن إيش قال عبد المؤمن البغدادي أيها الأحبة؟ ووضعية وهي أربعة. عرفنا من أين أتت الأربعة؟ هذه الأربعة. جميل. أحدها ما يظهر به الحكم. نبدأ بالقسم الأول مع عبد المؤمن البغدادي. نمسح الأقسام الأخيرة. سنبدأ ندرس الأحكام الوضعية كما درسنا الأحكام التكلية فيها واحدا واحدا، سندرس الأحكام الوضعية واحدا واحدا. النوع الأول ما يظهر به الحكم. ما يظهر تستطيع أن تبدلها فتقول ما يثبت، يمكن أن تستبدلها بعبارة أوضح بالنسبة لك أيها الطالب فتقول ما يثبت به الحكم. وقلنا كم شيء سيذكر تحت هذا القسم؟ أربعة أشياء: العلة والسبب والشرط والمانع. هذه الأمور إذا اجتمعت بها يثبت الحكم، يعني إذا حصلت العلة، وسندرك العلاقة لأن العلة والسبب في الحقيقة يعني مصطلحان متداخلان وسنعرف العلاقة بينهما. فمتى ما اجتمعت العلة ووجد الشرط وانتفى المانع يثبت الحكم. الآن أيها الأحبة هذه الرسمة ارسموها حتى تعقد الموضوع. الحكم التكليفي متى يظهر، يعني متى يثبت؟ إذا وجد السبب وتحقق الشرط وانتفى المانع يثبت الحكم التكليفي. لذلك سماه قال ما يظهر به الحكم، أي ما يثبت به الحكم. أي حكم تكليفي كيف يثبت؟ شوف السهم نازل بوجود السبب ومجيء الشرط وانتفاء المانع. الصلاة لابد يأتي سبب دخول الوقت وتتحقق الشروط من ستر العورة والطهارة إلى آخرها، وينتفي المانع من الحيض والإغماء وما شابه ذلك. الصوم يجب أن يتحقق سبب رؤية الهلال، لابد توجد شروط من النية وما شابه ذلك، ولابد ينتفي المانع من الحيض. وقل ذلك في الزكاة، وقل ذلك في الحج، وقل ذلك في سائر الأمور. فأي حكم تكليفي، أي حكم تكليفي متى يثبت، متى يظهر؟ إذا وجد السبب وتحقق الشرط وانتفى المانع. ممتاز. سنبدأ الآن ندرس، لا بد ندرس إذا ما هو السبب، ما هو الشرط، وما هو المانع. وعندما ندرس السبب سندرس قبل مصطلح العلة ونعرف العلاقة بين مفهوم العلة ومفهوم السبب. فأول شيء بدأ به رحمة الله تعالى عليه ما هو؟ العلة. العلة في اللغة أيها الأحبة، ما معنى العلة في اللغة؟ العلة في اللغة هي المرض الشاغل، وقد تقول مثلا العلة هي خروج البدن عن حالة الاستقامة وحالة الصحة والسلامة، تسمى علة. فالمرض الزكام علة، لأنه خروج للبدن عن حالة الاستقامة. باختصار لو تقول العلة هي المرض الشاغل يكفيني. أنا ما أريد الآن تحرير المعاني اللغوية بدقة، ستجدون معاني كثيرة للعلة في الحقيقة أوسع من هذا، لكن نذكر معنى واحدا ثم ننتقل. إذن العلة في اللغة هي المرض الشاغل. العلة في الاصطلاح الآن أيها الأحبة، في الحقيقة العلة كمفهوم أنواع. هناك علة، العلة أنواع، هناك علة عقلية مثل ماذا؟ أول أعرفها، العلة العقلية هي التي تنتج معلولها عقلا، أو ربما أنا ذكرت عبارة أخرى بدل تنتج، يعني ما أوجبت معلولها عقلا، ما نفس الشيء، يعني هي التي تنتج معلولها عقلا، أو هي التي توجب، مثلا أقول كتبت عبارة توجب أنا هنا، هي التي توجب معلولها عقلا، أي من جهة العقل. مثال ذلك الكسر علة، ينتج معلوله إيش؟ إلى ماذا يؤدي؟ ماذا يوجب الكسر؟ الانكسار، صحيح؟ فالكسر عند الكسر علة للانكسار. طيب كون الكسر علة للانكسار، تأدية هذه العلة لمعلولها، من الذي حكم به؟ العقل، هو العقل هو الذي يقول أنه إذا وقع كسر فهذه علة للانكسار. مثال آخر التسويد، التسويد إذا سودت شيئا، طليته باللون الأسود، فإنه ماذا سيؤدي التسويد؟ التسويد سيؤدي إلى السواد، أن يصبح الشيء الأمامي إيش لونه؟ أسود، صحيح؟ إذا التسويد إلا لحصول السواد، صفر شيء يصبح أصفر، التصفير إلا للصفر، ممتاز؟ كون التسويد إلا تنتج معلولها وهو السواد، هذا الإنتاج أنه التسويد إلا للسواد، من الذي حكم به؟ العقل هو الذي يحكم أني إذا سودت شيئا فهذا سيؤدي إلى أن يصبح أو سينتج لي السواد. شوف الرابط بين العلة والمعلول، رابط إيش؟ عقلي، العقل هو الذي يحكم، من سود شيئا سيصبح أسود، العقل هو الذي يحكم أن من كسر شيئا سينكسر. فهذه تسمى العلة العقلية، هي التي توجب معلولها من جهة العقل. ما معنى من جهة العقل؟ أي أن العقل هو الذي يحكم بأن هذه العلة تؤدي هذا المعلول، تنتج هذا المعلول. والعلة العقلية أيها الأحبة لا تتخلف أبدا، هذه اكتبوها، العلة العقلية لا يتخلف عنها معلولها أبدا، لأن هذا جهة عقلي، العقل هو الذي حكم بها، وأحكام العقلية لا تتخلف. مثال ذلك إذا كسرت شيء خلاص ينكسر، صح ولا لا؟ تقول يا شيخ ممكن ما ينكسر، لا ما نقول لك أنت كسرته خلاص، تفهم علي؟ يعني بعض الناس يتفذ لك، أقول شيء أنت كسرته، إذا ماذا سيحدث فيه؟ انكسار، انتهى الأمر، مستحيل يتخلف ذلك. شيء أنت سودته ماذا سيصبح في العقل؟ أسود، هل يمكن ما يصبح أسود يصبح أبيض؟ مستحيل، لأن هذه علة عقلية، العقل هو الذي يحكم أن التسويد يؤدي إلى السواد ولا يؤدي إلى البياض أو إلى شيء آخر، العقل هو الذي يحكم أني إذا كسرت شيئا فقد انكسر، جميل؟ فالعلة العقلية هي هي ما أوجبت معلولها عقلا، أي أن العقل هو الذي يحكم أن هذه العلة تنتج هذا المعلول. هناك علة نوع ثاني، علة عرفية، هي التي تنتج معلولها أو توجب معلولها، خلينا نقول نفس الشيء، توجب معلولها من جهة العرف والعادة. العلة العرفية هي التي تنتج معلولها من جهة العرف والعادة، يعني العادة هي التي تقول أن هذه العلة تؤدي إلى هذا المعلول. مثال ذلك، كون الأكل يؤدي إلى الشبع، تناول الطعام يؤدي إلى الشبع، من الذي يحكم أن تناول الطعام علة للشبع؟ تناول الطعام يؤدي إلى ماذا؟ الشبع. تناول الطعام علة إذن في حصول المعلول وهو الشبع، من الذي حكم أن تناول الطعام علة للشبع؟ هل العقل؟ هل العقل يحكي؟ هل في قانون العقل الداخلي أن إذا أكلت لابد أشبع؟ ولا العادة وتعامل الناس وتجاربهم هو الذي أثبت لهم أن تناول الطعام يؤدي إلى الشبع؟ نعم، في الحقيقة العادة هي التي أثبت ذلك، لأن العقل لا يحكم بذلك. العقل يقول ممكن إنسان يأكل طعام وما يشبع؟ ممكن، صح ولا لا؟ فبما أن العقل لا يلزم بذلك بحدوث المعلول، إذا كون تناول الطعام وسيلة للشبع هذا حكم بالعادة ثبت وليس بالعقل. وإذا كان الحكم ثبت بالعادة، هل يمكن للعلة أن لا تؤدي معلولها؟ هل يمكن؟ نعم يمكن، يمكن. لذلك بعض الأحواد المرضية العارضة يتناول يتناول يتناول ولا يشبع، لكن هذا على خلاف إيش؟ المعتاد. جميل. فإذا العلة العرفية هي التي تنتج معلولها، وكونها تنتج معلولها هذا من جهة العرف والعادة هو الذي حكم بذلك. أعطيكم مثال آخر، كون الضرب يؤدي إلى الألم، هذا من الذي حكم به؟ هل هو العقل ولا تجربة الإنسان المتكررة والعادة؟ العادة المتكررة للإنسان هي التي أفهمته أنه إذا ضربت فإنه سيؤدي إلى ذلك، إلى وقوع إيش؟ ألم. لكن العقل كعقل بالنسبة له ما في حكم عقلي يقتضي ذلك، لذلك يمكن يتخلف ذلك أنك تضرب إنسان ما يتألم، ممكن صح؟ يكون مثلا ما شاء الله أنت بسهل العادة، ممكن. لكن الأصل العادة المعتادة أن العقل أن الضرب يؤدي إلى معلوله وهو الألم، هذه إلا عرفية. الآن بقي علينا نقول باء، ألف باء، بقي علينا جيم، العلة الشرعية. العلة الشرعية هي التي، ما فيش وسع نكتب تحت بس الآن سنقولها فوق، هي التي تنتج معلولها أو تثبت معلولها أو توجب، ما عندي مشكلة، هي التي توجب معلولها من جهة إيش؟ الشرع. يعني الشرع هو الذي حكم أن هذه العلة تؤدي إلى هذا المعلول. من الذي حكم أيها الأحبة أن الإسكار يؤدي إلى تحريم الخمر؟ من أين أتينا بهذا؟ هل هو العقل؟ هل هو عرف الناس هو الذي حكم بذلك؟ أم الشارع الحكيم هو الذي أمر بذلك؟ الشارع الحكيم سبحانه، صحيح؟ من الذي حكم أن السرقة علة في ثبوت القطع لليد؟ هل العقل هو الذي حكم؟ قطعا لا. هل عرف الناس؟ لا، الشرع، صحيح؟ من الذي جعل الزنا علة في وقوع الرجم؟ من جعل الزنا علة في وقوع المعلول هو الرجم؟ من الذي؟ هل العقل هو الذي حكم أو العرف؟ لا، الشرع. فهذه العلة الشرعية هي التي توجب معلولها من جهة الشرع، يعني الشرع هو الذي حكم أن هذه العلة لابد أن تنتج هذا المعلول، هذه العلة لابد أن تنتج هذا المعلول. فكل العلل التي تدرسونها في باب الأقيسة، مش باب القياس عندنا في الأصول، مش لابد نأتي بأصل له علة، كون العلة هذه تؤدي إلى حكم الأصل احفظها، من الذي أوجب ذلك؟ الشرع، أن هي علة شرعية مش علة عقلية ولا علة عرفية. إذا العلة الشرعية هي التي توجب معلولها شرعا. واذكر لها مثال إيش؟ الإسكار، يوجب تحريم الخمر من جهة الشرع، الزنا يوجب حد الرجم من جهة الشرع، الشرع هو الذي جعل هذا يؤدي إلى هذا. ممتاز. الآن نعود إلى عبد المؤمن البغدادي، ولا لا نعود؟ إيش رأيكم؟ لا أريد أعود الآن عبد المؤمن البغدادي. الآن سأذهب إلى العلة الشرعية، فأذكر لها ثلاث تعريفات أو ثلاثة تعريفات عند الأصوليين وخاصة الحنابلة يهتمون بإيراد هذه التعريفات الثلاث. إذا انتهينا عرفنا العلة العقلية والعرفية والشرعية، الآن سأتفرغ للكلام عن العلة إيش؟ الشرعية. طبعاً إذا هذه العلة الشرعية هل يمكن بناء على الكلام الذي ذكرته أيها الأحبة، العلة العقلية توجب معلولها لا محالة، صح؟ العلة العرفية لا يمكن يتخلف عنها معلولها، والعلة الشرعية على نوعين، نوع يمكن أن يتخلف عنه معلوله ونوع لا يمكن أن يتخلف عنه معلوله، هذا هو الأصل. لكن المشهور والعملي، أنا بدي إياك ناحية عملية تقول لا، العلة الشرعية مثل العلة العادية يمكن أن يتخلف عنها معلولها إذا مثلا إيش؟ إذا انتفى شرط وجد مانع كما سيتضح معنا. فالأصل هكذا يقول، الأصل أن العلة العقلية هي التي تقتضي معلولها لا محالة، والعلة العرفية والشرعية لا تقتضي معلولها لا محالة، هي تقتضي معلولها لكن لا نقول لا محالة، إنه يمكن أن يتخلف معلولها لأمر خارجي، بينما العلة العقلية لا يمكن أبدا أن يتخلف عنها معلولها. نبدأ بالعلة الشرعية. أنواع العلة الشرعية، العلة الشرعية أيها الأحبة، وهذا طبعا من درس معنى النظم الصغير واضح أنتم، نحن بينا أنواع العلة الشرعية، لكن أنا الآن أعيد، من درس النظم الصغير الأصل أنه هذا يعتبر مراجعة وإعادة تكرار. العلة الشرعية في اصطلاح الأصوليين تطلق على ثلاثة أشياء، لها ثلاث أو ثلاثة إطلاقات. العلة الشرعية لها ثلاثة إطلاقات. الإطلاق الأول يطلقونها العلة الكاملة، العلة الكاملة. العلة الكاملة أيها الأحبة، أكتب تعريفها، ما فيش داعي في الخطين. هي ما أوجب، يعني العلة الشرعية الكاملة هي ما أوجب حكما شرعيا لا محالة. إذا العلة الشرعية لها ثلاث إطلاقات. الإطلاق الأول العلة الشرعية الكاملة، إيش تعريفها؟ هي ما أوجب حكما شرعيا لا محالة، يعني إذا وجدت لابد يوجد الحكم الشرعي ولا يمكن أن يتخلف. هذه بهذا المنهج بهذا المعنى هي تشبه إيه علة؟ بهذا المعنى أشبهت العلة العقلية، لأن الأصل إنه العلة العقلية هي التي توجب معلولها لا محالة. إذا وإحنا قلنا العلة الشرعية على في الحقيقة لها عدة أنواع، هناك علة شرعية بإطلاق تشبه العلة العقلية تقتضي معلولها لا محالة، وهناك علة شرعية يعني إطلاق ثاني وثالث للعلة الشرعية، لا سيكون وجود معلولها معها ليس لا محالة، بل يمكن أنه يتخلف معلولها لأمر من الأمور الخارجية. فباختصار العلة الشرعية لها إطلاقات، الإطلاق الأول العلة الكاملة، والعلة الكاملة هي التي توجب حكما شرعيا لا محالة، وبهذا الإطلاق تكون العلة الشرعية تشبه العلة العقلية في أنها تستلزم معلولها ولا يمكن أن يتخلف. طيب إيش هي العلة الشرعية الكاملة التي توجب حكما شرعيا لا محالة؟ هي ما اجتمع فيها أربعة أشياء، وهي ما اجتمع فيها أربعة أشياء حتى تكون كاملة، ودي اجتمع أربعة أشياء. وجد المقتضي، المقتضي هو الوصف الذي يتعلق به وجود الحكم، الوصف الذي به يتعلق ثبوت وجود الحكم. مثال المقتضي إيش؟ مثلا أوقات الصلوات، أوقات الصلوات هي عبارة عن أوصاف يتعلق بها ثبوت الحكم ابتداء، فهي وسنعرف هي نفسها السبب، وسنعرف أنها هي نفسها السبب. إذا المقتضي هو الوصف أو المعنى الذي يعلق عليه الحكم. اثنين، وجود الشروط وانتفاء الموانع. ثلاثة، وجود المحل. أربعة، وجود الشخص الأهل. لاحظتم؟ إذا وجد المقتضي، يعني المعنى الذي من أجله شرع الحكم، هيك تستطيع أن تقول المقتضي. ممكن تقول المعنى، مش معنى مقتضي اقتضى يقتضي يعني طلب، المعنى الطالب للحكم، يعني المعنى الذي شرع له الحكم أو علق عليه الحكم زي ما بدك. باختصار الوصف، خلاص قول كذا، الوصف الذي علق عليه الحكم. المقتضي هو الوصف الذي علق عليه الحكم. وجد المقتضي ووجدت الشروط بعد ذلك جميعا، وانتفت جميع الموانع، ووجد المحل وهو الفعل الذي ستفعله، ووجد الشخص المؤهل وهو المكلف الخالي عن الموانع الشرعية. فإذا اجتمعت هذه الأمور، وجد المقتضي ووجدت الشروط وانتفت الموانع ووجد الشخص المؤهل ووجد المحل، هنا قطعا سيوجد الحكم الشرعي لا محالة. نطبق مثال، نطبق، نقول أيها الأحبة، وجد المقتضي وهو زوال الشمس، ووجدت جميع شروط الصلاة، وانتفت جميع الموانع، ووجد عند المكلف المؤهل للقيام، ووجد الفعل، هل بقي شيء؟ خلص انتجنا الحكم الشرعي وهو الصلاة. فلابد إذن على الإطلاق الأول العلة الشرعية أن العلة الكاملة وهي ما أوجبت حكما شرعيا لا محالة، من الحكم الشرعي يوجد لا محالة، لابد من تحقق هذه العناصر الأربعة: وجود المقتضي وهو المعنى الذي يتوقف عليه الحكم أو يتعلق به الحكم، وجود الشروط وانتفاء الموانع اثنين، وجود المحل وهو الفعل أن يوجد المحل، رابعا وجود الشخص المؤهل الذي يفعل هذا الفعل. هذا هو الإطلاق الأول. وفي الحقيقة إطلاق العلة الشرعية على هذا المعنى قليل، ليس هو المشهور، قليل في الحقيقة. يعني لا نتعامل نحن في أبواب الفقه وفي أبواب القياس، لا نتعامل مع العلة الشرعية بهذا المعنى، وهي العلة الشرعية الكاملة التي توجب حكما شرعيا لا محالة، لا نتعامل إلا على وجه القلة. هذا هو الإطلاق الأول. طيب الإطلاق الثاني أيها الأحبة، الإطلاق الثاني العلة الشرعية، تطلق العلة الشرعية على المقتضي فقط. المقتضي واضح. العلة الشرعية الإطلاق الثاني لها أن تطلق على المقتضي فقط. قبل شوي كان المقتضي معنى أحد أجزاء العلة الشرعية، فالعلة الشرعية الكاملة كانت تتكون من المقتضي مع الأمور الأربعة أو الثلاث الباقية. الإطلاق الثاني وهو الإطلاق الأشهر في الحقيقة أن تطلق العلة على المقتضي فقط. قبل شوي إيش قلنا المقتضي؟ إيش تعريفه؟ المعنى الذي يعلق عليه الحكم، ممتاز. لكن الآن لا، بدي أعيد تعريفه وأذكركم شوي من الخلافات في تعريف المقتضي. المهم الإطلاق الثاني للعلة أن تطلق العلة على المعنى المقتضي للحكم من دون وجود الشروط وانتفاء الموانع والمحل والأهل. فقبل قليل كان المقتضي هو أحد أوصاف العلة، أحد أقسام العلة. على الإطلاق هذا لا، العلة هي فقط المقتضي، هذا الفعل. ما هو المعنى العلة بهذا الإطلاق الثاني؟ ما معنى المقتضي؟ الآن عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه ذكر تعريفين للمقتضي لمعنى العلة بهذا الإطلاق الثاني. العلة بالإطلاق الثاني ذكر عبد المؤمن لها تعريفين، وأنا أريد أن تكتب على الكتاب عندما تعلق تقول هذان التعريفان اللذان ذكرهما عبد المؤمن البغدادي تعريفان للعلة على الإطلاق الثاني لها، وهو إطلاقها على المقتضي فقط. فهو الآن يفسر ما معنى أن العلة هي المقتضي، ما معنى المقتضي؟ جميل؟ الآن هذا ما سنشرع في توضيحه، ما معنى أن العلة هي المقتضي، ما معنى المقتضي بعبارة أخرى. الآن أيها الأحبة سأذكر الخلاف الوارد في تفسير المقتضي، وهذا الخلاف له جذور عقدية، له جذور عقدية. القول الأول في تفسير ما معنى المقتضي أن العلة هي المقتضي، ما معنى المقتضي؟ تقول هناك تفسيرات، هناك تفسيرات لمعنى المقتضي. التفسير الأول أنها بمعنى المعرف، الوصف، المقتضي هو الوصف المعرف بوجود الحكم، وهذا هو منهج الأشاعرة رحمة الله تعالى عليه، أن المقتضي عندهم ما هو؟ هو الوصف المعرف، لاحظوا الكلمة، المعرف بوجود الحكم. فعندهم أيها الأحبة السكر، أعطيكم مثال أول. السكر عندهم إحنا نقول الإسكار إيش؟ علة تحريم الخمر، ممتاز؟ خذ دائما في باب القياس لما يقول لك علة معناتها مقتضي، دائما في باب القياس لما يطلقوا مصطلح العلة فيقصدون به الإطلاق الثاني، لا يقصدون الإطلاق الأول العلة الكاملة، يقصدون به الإطلاق الثاني العلة بمعنى المقتضي. فعندما تقول الأسكار علة للقياس على طريقة الأشاعرة، هذا كما قلنا طريقة الأشاعرة، على طريقة الأشاعرة الأسكار علة للقياس، ما معنى علة؟ يعني مقتضي. ما معنى مقتضي؟ على تعريفهم يعني الإسكار وصف يعرفنا بوجود تحريم الخمر، لاحظ العبارة، وصف يعرفنا، يعني ليس الإسكار عندهم وصف أثمر أدى تسبب في تحريم الخمر، لا، وإنما هو وصف معرف، بمعنى وجود الإسكار يعطيك علامة، يعطيك إيش؟ علامة على وجود حكم، وهو إيش؟ تحريم الخمر. إيش معنى هذا الكلام يا شيخ؟ الأشاعرة قلنا لكم في الدرس الماضي عندهم مسألة عقدية، وهي ماذا تتعلق في التحريم والإيجاب، أن الله عز وجل لا يحرم شيئا لمصلحة، عفوا لا يوجب شيئا لمصلحة ولا يحرم شيئا لمفسدة، هكذا يقولون، وإذا أوجب شيئا فإنما أوجبه لأنه يريد أن يوجبه، هكذا، وإذا حرم شيئا فإنما حرمه لأنه يريد أن يحرمه. فنفوا أن هناك عفوا مصالح هي التي جعلت هذا الفعل واجب، وأن هناك مفاسد هي التي جعلت أو جعلت الشارع يجعل هذا الفعل محرم. جميل؟ لأنهم طب لماذا هم يقولون ما في ما بيصير نتكلم بهذه الطريقة؟ يقولون نحن ننزه الله عز وجل أن يكون هناك شيء بعثه على أن يوجب أو على أن يحرم. لا، هذا أمر لا بد نكرره عند دراسة أئمة الأصول حتى تفهم المنطلقات العقدية. أنت في النهاية ستختار المنهج العقدي الذي تدين الله عز وجل به، تلقى به الله، لكن أنا أريدك أن تفهم المسألة الأصولية وأنها تأتي من منطلقات عقدية. أنت ما المنهج العقدي الذي تتبناه؟ ستتبناه، أنت لن تقف عندي، لكن أريدك أن تفهم ما معنى الكلام، لأنه للأسف هناك من تختلط عنده الأمور فيستخدم هذا المصطلح وهو لا يعرف أنه على منهج غيره. فافهم المصطلح. الأشاعرة يقولون أيها الأحبة، لا يوجد شيء هو سبب في إيجاب شيء، ولا يوجد شيء هو سبب في تحريم شيء، وإنما الشيء إذا حرم لماذا؟ لماذا؟ لأن الله يريد أن يحرمه فقط. والشيء إذا أوجب لماذا؟ لأن الله عز وجل يريد أن يوجبه. طيب أيها الأشاعرة، طيب هذا الكلام إيش يقتضي منكم؟ يقتضي منكم أنكم تلغوا باب القياس بالكلية، صح ولا لا يا مشايخ؟ تقتضي أنكم تلغوا باب القياس بالكلية، لأن أنتم في باب القياس لما تيجوا على الخمر كيف ستقيسوا عليها النبيذ؟ إذا أنتم تقولون أن الخمر لا يوجد سبب أو علة من أجلها حرمت، صح؟ هكذا ستقولون. الربا لا يوجد شيء بسببه حرم. طب أنتم ماذا تفعلون في باب القياس؟ لا نقول، يقول نحن نقول بالقياس. طب فهمونا كيف فلسفة القياس عندكم؟ إذا أنتم تقولون أن الأوامر الشرعية التي جاءت بالقرآن ليست بسبب مصالح، والنواهي ليست بسبب مفاسد، وإنما مجرد أمر الله ونهي الله، من أين أتيتم بالعلل؟ قالوا نحن نفهم العلة بمفهوم يختلف عن مفهومكم. قلنا كيف تفهمون العلة؟ قالوا العلة عندنا ليست هي المصلحة التي من أجلها أوجب الله الحكم، أو الشيء الذي من أجله حرم الله، لا، العلة عندنا هي علامة. كيف علامة الطريق؟ يعني علامات الطرق، علامة مؤشر على وجود حكم. فهمتم؟ العلة عندنا مؤشر على وجود حكم أيها الأحبة. فالإسكار، الإسكار عند الأشاعرة إيش يا مشايخ؟ كأنها إشارة تقول لك كف، هناك حكم هنا يسمى تحريم الخمر. مثلا عند الحنابلة الوزن والكيل هو سبب في إيش؟ علة تحريم الربا، صح؟ هو علة في التحريم. فيقول الأشاعرة الوزن عبارة عن إشارة تقول لك قف، هنا يوجد تحريم الربا. فعندهم الإسكار ليس سببا باعثا على تحريم الخمر، وإنما الإسكار إشارة تقول لك قف، هنا يوجد عندي حكم بقرب اسمه تحريم الخمر. طب لماذا جعلتم هكذا الأمر؟ قالوا لأن الأحكام عندنا لا توجد علل، عفواً لا توجد، يعني عندما أوجب يعني مثلاً تحريم الخمر ليس الباعث على تحريمه الإسكار، وإنما الذي حرمه هو الله عز وجل فقط، أمر الله. طب الإسكار إيش هو؟ طب لماذا حرمه الله؟ يقولون لأنه يريد أن يحرمه، لا تعللوا بمصالح ومفاسد. طب إذا سينتفي باب القياس؟ قالوا لا، نحن في باب القياس سنتعاون حتى تبقى الشريعة مستدامة، سنقول هذه المعاني المناسبة مثل الإسكار للخمر هي معاني مناسبة، لكن هم لاحظوا حتى لا نظلمهم، يقولون الإسكار معنى مناسب، لاحظوا حتى لا نظلمهم، هم إيش يقولون؟ الإسكار معنى مناسب لكن ليس بسببه يحرم الخمر، وإنما الإسكار فقط معنى مناسب يأتي معرفا علامة تقول لك بجانب تحريم الخمر. لذلك يقولون عن العلة هي المعرف، والبعض يقول علامة، والبعض يقول، وهذا مصطلح ثالث مهم كثيرا ما ستجدوه، أمارة. ألم تسمعوا هذا المصطلح؟ أمارة على تحريم الخمر، لأنهم يريد خلص الأمارة، العلامة، المعرف، هذه المصطلحات الثلاث هي التي تكثر على منهج الأشاعرة. لماذا؟ لأن العلة عندهم ليست من أجلها أمر الشارع بهذا الشيء، وليس من أجلها حرم الشارع هذا الشيء، وإنما هي عبارة عن إشارات مرورية، إشارات تقول لك قف، عندي تحريم للخمر، إشارة أخرى قف عندي إيجاب لكذا، إشارة أقول لك قف عندي، أما أنا لست الذي سببت هذا الحكم. فهمتم وجهة نظر الأشاعرة بناء على المنهج العقدي؟ هذا الرأي الأول. وأنا يهمنا هذا التفصيل، يعني نظم صغير كنا نسيل أيها الأحبة، ولا نذكر أنتم الآن في مرحلة متوسطة، عليكم أن تحسنوا القراءة في كتب الأصوليين. أنا يهمني بالحقيقة أن أصنع طالب العلم الواعي في القراءة. أنا لا يهمني أن تقرأ وتهد الكلام هذا وتجمع وأنت لا تفهم الفرق بين هذا المصطلح وهذا المصطلح، وهذا المصطلح ما منبعه وهذا المصطلح ما منبعه. في الحقيقة أنت لم تستفد شيئا، أنت في النهاية ستبقى تقرأ مثلك مثل غيرك من دون وعي، من دون فهم، من دون تحليل، من دون عمق في النظر، من دون تصويب ومناقشة وتغطية. فهذه التحليلات نعم تحتاج لذهن متقد، تحتاج طالب يكتب ويتأمل ويفهم ويعرف مآخذ الأحوال. الإطلاق الثاني الغزالي. الغزالي أيها الأحبة ما معتقده؟ أشعري، لكنه في الحقيقة جاء بتعريف للعلة يتطابق مع تعريف أهل السنة الذين تبناه. إيش يقول الغزالي رحمة الله تعالى عليه؟ الغزالي يقول أيها الأحبة العلة، إيش انظر إيش تعبيره، هي الوصف. طبعا هذا كله ذكره السكي في جمع الجوامع. العلة يقول الغزالي العلة هي الوصف المؤثر في الحكم بإذن الله وإرادته. جميل، هكذا أنا نقلت برسم الوصف المؤثر في الحكم بإذن الله. جميل أيها الأحبة، إذن الغزالي رحمة الله عليه كيف ينظر إلى العلل، العلة الشرعية للمفهوم المقتضي، العلة بالمطلق الثاني، خلص المقتضي اللي هو العلة القياسية اللي نتعامل معها كقياس. العلة يقول الغزالي هي الوصف المؤثر، ما قال المعرف أو علامة أو أمارة، لا، قال العلة هي الوصف المؤثر. إذن الغزالي يثبت لها إيش؟ تأثيراً، أثبت لها إيش؟ تأثيراً. لكن هل تأثير هذا الوصف لذاته لعينه، ولا لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعله مؤثرا؟ لأن الله هو الذي جعله مؤثرا. فالغزالي يقول العلة هي أوصاف مؤثرة في إنتاج الأحكام، فالإسكار هو الذي أثر وأنتج لي تحريم الخمر، والوزنية والكيلية هي التي أثرت في تحريم الربا، وعلى ذلك فقس. لكن الغزالي يريد أن ينبه، لماذا قال بإذن الله؟ يعني الغزالي يريد أن يخالف المعتزلة. حسنت، المعتزلة يرون قول ثالث يمكن نذكره بعد ذلك، يرون أن العلة الشرعية هي وصف مؤثر بذاته من دون إرادة الله عز وجل، وهذا كلام خاطئ 100%، كلام المعتزلة. فالغزالي لا يريد أن ينحى منحى الأشاعرة بالضبط، يكون معرف. غزالي كأنه تحرج من تعريفهم، يا جماعة مستحيل أن تكون الإسكار فقط إشارة تقول بجنب حكم، لابد الإسكار هو أثر، لابد له مفعول، لكن مفعول الإسكار في إنتاج تحريم الخمر بفعل من؟ بفعل الله سبحانه وتعالى وإرادته. الآن الأشاعرة رحمة الله عليهم كيف نظروا إلى تعريف الغزالي وهو من أساطين الأشاعرة؟ الأشاعرة تحرجوا من تعريف الغزالي فحاولوا أن يصرفوه عن ظاهره. وهنا سأنقل لكم كلام البناني في حاشيته على جمع الجوامع حين علق على تعريف الغزالي، ماذا قال؟ صفحة 291. طيب، يقول البناني في تعليقه على تعريف الغزالي هذا، نعم البناني، في حاشية للبناني من أشهر الحواشي وهي من أفضلها على جمع الجوامع. إيش يقول؟ يقول الصفحة 290، قال ليس المراد منه، أي من تعريف الغزالي، ما يفيده ظاهره من أن التأثير بقدرة خلقها الله فيها. أعيد النص، يقول ليس المراد من كلام الغزالي ما يفيده الظاهر، ظاهر عبارة الغزالي إيش؟ إنه هذه أوصاف مؤثرة بشيء جعله الله عز وجل فيها، صحيح؟ هيك فهمنا. هو يقول لك لا، هذا المفهوم الظاهر من عبارة الغزالي ليس هو المقصود، ليس هو الظاهر. يقول ليس المراد ما يفيده ظاهره، أي ظاهر هذا التعريف، من أن التأثير بقدرة خلقها الله عز وجل فيها. فهو يريد أن ينفي ظاهر عبارة الغزالي. ظاهر عبارة الغزالي أن العلة عبارة عن وصف مؤثر وتأثيره كان بإرادة الله، الله هو الذي جعله مؤثر. يقول لا، ليس هذا مراد الغزالي، أن العلة عبارة عن وصف مؤثر بقدرة خلقها الله عز وجل فيه. قال لماذا؟ قال لأن هذا المعنى لا يقول به أهل السنة. يقصد مين بأهل السنة؟ الأشاعرة، والغزالي منهم، من أهل السنة، من الأشاعرة. إذا رأيتم إيش مشكلته مع الغزالي؟ مشكلته إنه هذا المعنى نحن لا نقول به الأشاعرة، وأنت أيها الغزالي من من؟ من الأشاعرة، سموا أنفسهم أهل السنة في هذا المعنى. جميل؟ فإذا لكن أنا في الحقيقة أقول تعريف الغزالي للعلة هو المطابق لما يدين به أهل السنة الجماعة الحقة، وهذا هو المعنى الصحيح المطابق لمن للعقل والمطابق للشرع، ولمن استقرأ القرآن يعلم، والشرع وكلام الأئمة الأقدمين يعلم أن هذا هو المعنى الصحيح، أن العلة الشرعية هي وصف مؤثر، لكن الذي جعله مؤثرا هو الله سبحانه وتعالى، وليس هو بذاته أنتج الحكم. لا نقول كما يقول المعتزلة، المعتزلة يقول العلة هي وصف مؤثر بذاته وليس لأن الله أراد. لا، نحن نقول العلة وصف مؤثر، لكن لأن الله أراد أن يكون مؤثرا. وقولكم أيها الأشاعرة أننا لا يجوز أن نعلل التحريم بعلل ولا الإيجاب بعلل، وأن هي محض إرادة الله، وأن هذا فيه يعني تحكم على الله، أن هناك شيء بعثه، نحن نقول انتظروا قليلا. نحن عندما نقول أن هذه الأحكام كانت لها علل مؤثرة بإرادة الله، نحن ننزه الله سبحانه وتعالى أنه يأمر من دون أي شيء وينهى من دون أي شيء، بل نحن من نزهنا في الحقيقة وأثبتنا أن أفعال الله من الأوامر والنواهي إنما تخرج من باب الحكمة والعلم والبصيرة، وليس من باب العبث والتحكم. وأينا أولى بالتنزيه أيها الأحبة؟ من الذي نزه الله؟ نحن ننزه أفعال الله من حيث أوامره ونواهيه أن تكون خرجت هكذا من دون أي حكمة عبثا ومن غير بصيرة. نحن نقول الله عز وجل إذا حرم فإنما يحرم لحكمة، وإذا أوجب إنما يوجب لحكمة أدركتها عقولنا أو لم تدركها، لكن هي موجودة، وهذا ليس فيه إجبار على الله. نحن لا نقول كما يقول المعتزلة أن المصلحة تجبر الإله. انظر ما تقول المعتزلة، المعتزلة كلام خطير في هذه الجزئية. المعتزلة يقولون المصلحة تجعل فرضا واجبا على الإله أن يجعل هذا الشيء واجبا، ووجود المفسدة تجعل هذا وجود المفسدة تجبر الإله، توجب الإله بأن يجعل هذا الشيء حراما. نحن لا نقول كما يقول المعتزلة أن هناك شيء يفرض على الإله، لكن نقول الله عز وجل الحكيم في تصرفاته عندما بعلمه المحيط السابق والأزلي الذي لا يحيط به أحد من خلقه، عندما علم يعلم أن في هذا الشيء مصلحة فأوجبه، ليس فرضا عليه، ليس وجود المصلحة أوجبت على الله، لكن المصلحة ناسبت أن يوجب الله عز وجل هذا الحكم، والمصلحة والمفسدة ناسبت أن يحرم الله عز وجل هذا الحكم. ونحن باستقرائنا لنصوص الشريعة عرفنا أن الله منزه عن العبث، وإنما يفعل الشيء لحكمة، هو أخبرنا بذلك. فكيف أقول أنه أمر بالشيء هكذا لأنه أمر، وكيف أقول أنه نهى عن الشيء هكذا لأنه يريد أن ينهى؟ بل هو بأقواله سبحانه وتعالى وأفعاله في هذا الكون دلنا على أنه سبحانه لا يأمر إلا لمصلحة ومنفعة وحكمة، ولا ينهى إلا لمفسدة ومضرة على العباد. فنحن نقول بهذا المعنى، لكن لا نقول أن المصلحة توجب وتجبر الرب على شيء. سبحانه حاشا، لا يوجد شيء يجبره، أو أن النفس ده تجبره، لكن نقول المصلحة تصلح لأن يجعل الله عز وجل هذا الشيء واجبا أو مندوبا، والمفسدة تصلح لأن يجعل الله عز وجل هذا الشيء محرما أو مكروها. هكذا نفهم أهل السنة قضية المصلحة والمفسدة، ونحن نوافق الغزالي في هذا التعريف. القول الثالث هو الذي أخرج السبكي عن صمته. القول الثالث رأي الآمدي أيها الأحبة، وهذا القول الثالث رأي الآمدي يريدك أن تركز عليه، لأن عبد المؤمن البغدادي ذكره في كتابه وإنما ينسبه إلى الآمدي. الرأي الثالث هو أيضا لرجل أشعري. الآمدي ماذا يقول؟ الآمدي يقول العلة هي الوصف الباعث على تشريع الحكم. انظر الآمدي ماذا يقول. العلة إيش عنده يقول؟ هي الوصف الباعث. استخدم كلمة أعمق من كلمة الغزالي وأخطر على منهج الأشاعرة، مع أنه إيش منهج الآمدي؟ أشعري. لكنهم في باب الأقيسة اضطر هو والغزالي أن يخرج من أشعريته العقدية وأن يتكلم مع واقع حقيقي. اضطر أن يتكلم مع واقع حقيقي. لا يمكن أن نقول بهذا المعنى لعانها معرفة على من لم يقتنع بهذا المعنى. فقال الآمدي العلة هي الوصف الباعث. وما معنى الوصف الباعث؟ يعني الوصف المشتمل على حكمة تبعث على تشريع الحكم. هذا معنى الوصف الباعث. الوصف الباعث هو الوصف المشتمل على ماذا؟ على حكمة. والحكمة هي إما مصلحة أما مفسدة، هذه الحكمة. الوصف الباعث يعني الوصف المشتمل على حكمة تبعث الشارع الحكيم على تشريع الحكم. ما معنى تبعث؟ أي تصلح لأن يعلق الشارع الحكيم الحكم بها بهذا الوصف. ما معنى تبعث؟ أي تصلح لأن يعلق الشارع الحكيم الحكم بهذا الوصف. انظروا ماذا يقول الآن الكلام مع تاج الدين السبكي، ماذا يقول عن كلام الآمدي. قال المصنف تاج الدين السبكي، قال: ونحن معاشر الشافعية، وفي الحقيقة كان ينبغي أن يقول ونحن معاشر الأشاعرة، لأن هذا ليس رأي الشافعية بمجمعهم، وإنما رأي من وافق من الشافعية منهج الأشاعرة، لكنه طبعا هو أشعري فنسبه إلى الشافعية هكذا. قال: ونحن معاشر الشافعية إنما، هو الآن يعلق على كلام الآمدي، إنما نفسر العلة بالمعرف ولا نفسرها بالباعث أبدا، ونشدد النكير على من فسرها بذلك. قال: لأن الرب تعالى لا يبعثه، شو كلمة الباعث إيش أحدثت عند السبكي من ضجيج. قال: لا يبعثه شيء على شيء. السبكي والأشاعر قالوا كلمة الباعث كلمة عميقة، يعني هم إحنا أصل معتقدنا الأشاعرة أن الله يأمر لأنه يأمر، وينهى لأنه يريد أن ينهى. ما في شيء أبداً يبعثه على أن يأمر وعلى أن ينهى، هو فقط يريد أن يأمر لأنه يريد أن يأمر. فقال: لأن الرب لا يبعثه شيء على شيء. ثم أراد أن يعدل الموضوع، قال: ومن عبر من الفقهاء عنها بالباعث لم يرد بالباعث. شوف كيف أراد أنه لأن الآمدي من أساطينهم، فلا بد إذن أنه نحاول نضبط الموضوع. إيش أراد بالباعث؟ قال: أراد بالباعث ليس أن هذا الوصف بعث الله أو جعل الله يشرع هذا الحكم. المراد بالباعث أنه باعث للمكلف على الامتثال، أنه يرى أن معنى كلام الآمدي أن العلة هي الوصف الباعث على تشريع الحكم، أنها تبعث ليس الله على التشريع، وإنما تبعث المكلف على أن يمتثل التشريع. فالبعث إذن يتعلق بمن؟ ليس بالله بل بالمكلف. فمعنى أنها باعث، عندما قال أنها باعث تبعث المكلف، طبعا هذا لم يخله الآمدي، وإنما قاله السبكي في تفسير قول الآمدي وقول كل من قال من الأشاعرة أن العلة هي الباعث. إذا لاحظتم أيها الأحبة، إذا هناك جدال عقدي الآن. أنا الآن أدرس، أتكلم من جمع الجوامع ومن شروحه وهي كتب أصولية، والمناقشة الآن تتعلق بأمور عقدية، المصطلح خطير عندهم، لابد أن تحددوا. قال ونحن معاشر الشافعية نفسر العلة بالمعرف اللي هو الإطلاق الأول الذي ذكرته لكم، لا يجوزون الأشاعرة الإطلاق الثاني والثالث. لا رأي الغزالي عندهم محمود، ولا رأي الآمدي عندهم محمود. طبعا هم أولوا كلام الغزالي بتأويل، وحتى بعد أن أولوه لم يرتضوا، لكن المهم أن يبعدوا عن عن الغزالي رحمة الله عليه وصمة أن يقال أنه وافق أهل السنة في هذه المسألة. الرأي الرابع أكتبه ولا لا أكتبه؟ رأي المعتزلة، ذكرته كثيرا. إيش رأي المعتزلة؟ أن العلة إيش عندهم؟ وصف مؤثر بذاته في تشريع الحكم، وليس لأن الله هو الذي جعله مؤثرا. أكتبه يستفيد منه الطالب. المعتزلة تقول العلة بمعنى المقتضي هي ماذا؟ الوصف المؤثر بذاته في تشريع الحكم. ما فهم الدرس الماضي وما قلنا من منهج المعتزلة، أن المعتزلة يقولون أن العقل إذا أدرك مصلحة في شيء فإن هذا الشيء يكون، إذا كانت مصلحة خالصة يكون هذا الشيء واجبا عند من؟ عند الله. طيب كيف؟ لأنهم للأسف يقولون، وهذه ما ذكرتها في الدرس الماضي أذكرها الآن حتى تكمل الصورة، يقولون بالإجبار. إيش الإجبار؟ يقولون إذا أدرك العقل مصلحة خالصة في شيء فيجب على الله أن يجعل هذا الشيء واجبا، وإذا أدرك العقل مفسدة خالصة في شيء فيجب وجوبا على الله أن يجعل هذا الشيء حراما. لماذا؟ لأن هذه الأوصاف عندهم هي مؤثرة بذاتها في الحكم وليس بإرادة الله. هذه الأوصاف اللي هي مثلا قد تكون مصلحة خالصة هي بذاتها تطلب الحكم وليس بإرادة الله، فالله يعني حاشا الله عز وجل الكلام هو الذي يجب عليه أن يتبع هذه المصلحة وليس الأمر باختياره. فالعلل مؤثرة بذاتها في الإيجاب، في المصلحة مؤثرة بذاتها في الإيجاب، والمفسدة تؤثر بذاتها في التحريم، والله عز وجل يجب أن يراعي المصلحة للعباد ويجب فيأمر بها، ويجب أن يبعد العباد عن المفسدة فيحرمها، وهذا كلام لا يليق بالله. لا يوجد شيء يفرض على الله عز وجل أبدا، لكن نحن نقول الله عز وجل حكيم فيراعي المصالح فيأمر بتحصيلها ويحذر من المفاسد فينهى عنها. عرفتم؟ فلا نحن كما قلنا نوافق المعتزلة في هذا الكلام، ولا نوافق الأشاعر أيضا في إلغاء مفهوم المصالح والمفاسد وكأنها إشارات طرق الموضوع، وإنما ما قاله الغزالي هو الرأي المعتدل المنصف في الحقيقة. أن العلة ما هي؟ احفظ هذا التعريف، نعتمد تعريف الغزالي للمعنى المقتضي. العلة إيش؟ الوصف المؤثر في الحكم بإذن الله. ولو أنك اخترت تعريف الآمدي لا إشكال بفهمه بالمعنى الصحيح، بمعنى كلام الغزالي أنه الوصف الباعث على تشريع الحكم، يعني الوصف المؤثر في تشريع الحكم. فكلام الآمدي والغزالي نوعا ما مقبول على طريقة أهل السنة والجماعة، وأما كلام الأشاعرة فلا نقبله، وكلام المعتزلة لا نقبله. إذن هذه أربعة أقوال أيها الأحبة. نعود إلى عبد المؤمن البغدادي الآن. وهذا كله تحليل للإطلاق الثاني للعلة، وهو إيش؟ المقتضي فقط. هذا كله تحليل لمعنى المقتضي فقط. إيش معنى المقتضي؟ عندنا أربعة أقوال، والرأي الذي اخترناه هو رأي الغزالي والآمدي. الآن سأعود إلى عبد المؤمن البغدادي، ماذا يقول في قواعد الأصول؟ قال وضعية وهي أربعة، أولها ما يظهر به الحكم، يعني قلنا ما يثبت به الحكم، بدأ بها قال وهو نوعان، هو في الحقيقة ليس نوعان، هو سيذكر أربعة، ما يثبت به الحكم علة سبب شرط مانع، لكن أنه هو اعتبر العلة والسبب أصول والشرط والموانع تبع، واعتبر العلة سيظهر معه، وقال العلة والسبب أصول والشرط والموانع تابعة للأصول، فباختصار هو عدها أربعة، سمى نوعان أصول ونوعان سماهما أو عدهما من التوابع. إذن علة، ثم بدأ بتفسير العلة. عبد المؤمن البغدادي ذكر للعلة نوعين، العقلية والشرعية، ولم يذكر العلة العرفية، فأنا أضفت هذا التقسيم أن هناك علة عقلية وعرفية وشرعية، ممتاز. العلة العقلية مثل لها بمثال مباشر، ما ذكر أي تعريف أي شيء، قال كالكسر للانكسار، ونحن فهمنا أن العلة العقلية هي التي توجب معلولها عقلا وأنها لا تتخلف أبدا. ثم قال أو شرعية، ثم قال لما بدأ في الشرعية أراد أن يعرف ما هي العلة الشرعية، لما عرف العلة الشرعية ذكر الإطلاق الثاني مباشرة وبدأ يفسر فيه، ولم يذكر الإطلاق الأول للعلة الشرعية أنها تطلق على العلة كاملة، وجود المقتضي مع الشروط وانتفاء الموانع مع وجود المحل والأهل، هذا هو الإطلاق الأول للعلة. طبعا لماذا لم يذكر أيها الأحبة؟ لأنه قليل وغير مستعمل كناحية عملية، الإطلاق الأول للعلة أن العلة الكاملة غير مستعمل، أما الإطلاق الثاني أن العلة بمعنى المقتضي هو المستعمل في علم أصول الفقه في الحقيقة، ويضطرد في باب الأقيسة، لذلك شرع مباشرة. لذلك أنا في الحقيقة أحاول أن أرتب لك أفكار عبد المؤمن البغدادي يذكر مسائل هكذا، فنحن نحاول أن نجعل لمسائله خارطة ومنهجية تنطلق من خلال هذه الخارطة في الفهم. فالمهم إذا عندما بدأ في العلة الشرعية بدأ بالإطلاق الثاني للعلة الشرعية وهو المقتضي فقط، أن العلة بمعنى المقتضي، وذكر تعريفين للمقتضي. إيش التعريف الأول؟ أو شرعية. قيل الآن هذا تعريف للعلة الشرعية بالإطلاق الثاني المقتضي. التعريف الأول قيل هي المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، المعنى يعني الوصف، المعنى إيش رب بالمعنى؟ الوصف، لأن دائما هذا تكون هنا الوصف الوصف الوصف، فالمقتضي الوصف هكذا، هذا هذا معنى كلمة المعنى، يعني الوصف مثل الإسكار معنى، صح ولا لا؟ وصف، المعنى الذي علق الشارع الحكم عليه. الآن كلمة التعليق أيها الأحبة هنا هي قريبة من كلمة المعرف والعلامة والأمارة، ففي طبعا هي مش واضحة، أنا أقول لكم هي يعني التعليق يحتمل، هل هو تعليق بحيث أنه المؤثر ولا تعليق على أنها لا معرفة فقط؟ فكلمة التعليق في الحقيقة فيها نوع إجمال، ما معنى أنها الوصف أو المعنى الذي علق الشارع؟ ما معنى التعليق؟ هل تقصد كما يقصد الأشاعرة بالتعليق أن الوصف هو عبارة عن فقط معرف وعلامة، ولا تقصد بالتعليق لا معنى أدق أن الوصف مؤثر له تأثير بقدرة الله؟ يعني فقلت لكم هذا التعريف يبقى فيه شيء من الإجمال. إذا المعنى الذي علق الشارع الحكم عليه. وقيل ذكر تعريف آخر قريب من تعريف الآميري، إيش قال؟ وقيل أن العلة يعني الباعث له، لمين؟ للشارع، الباعث له على إثباته، على إثبات إيش؟ الحكم. فالتعريف الثاني للعلة، لو أردت أن أحلل تعريف عبد المؤمن الثاني، العلة هي الوصف الباعث له أي للشارع على إثبات الحكم، هذا تفسير الضمائر، الوصف الباعث للشارع على إثبات الحكم. إيش قال بعد ذلك عبد المؤمن؟ وهذا أولى. عبد المؤمن يقول إنه لا تعريف، فهذا يدل على أن معنى التعليق الذي قصده في التعريف الأول إيش؟ التعريف أنه معرف أو علامة أو أمارة، أنه رجح التعريف الثاني. وعندكم يعني حتى هنا عبد الله الفوزان جيد تكلم قال وهذا أولى، لماذا التعريف الثاني أولى؟ قال لأن الأول مبني على قول المتكلمين أن الأحكام الشرعية لا تعلل بالأغراض، أي أنها لم تشرع لأغراض ولا لأهداف، وإنما العلل هي عبارة كما قلنا عن معرفات وعلامات، ف فإذا لماذا عبد المؤمن البغدادي رجع التعريف الثاني؟ أن التعريف الثاني يدلل على أن العلة ليست مجرد فقط معرف أو علامة أو مجرد أي تعليق عام، لا، العلة هي باعثة للشارع على تشريع الحكم وليست مجبرة. لا نقول كالمعتزلة مجبرة، باعثة، يعني أن الشارع يراعي المصلحة فيأمر بها ويراعي المفسدة فينهى عنها بهذا المعنى. طيب، بقي علينا الإطلاق الثالث والأخير، كم بقى ذا من الوقت؟ الآن نذهب إلى الإطلاق الثالث. الآن حللنا تعريف عبد المؤمن البغدادي للمقتضي، وقلنا تعريفه الثاني للمقتضي نرتضي، العلة بمعنى المقتضي، العلة هي المقتضي فقط. ما معنى المقتضي أو ما معنى العلة بالإطلاق الثاني؟ نقول الباعث على تشريع الحكم، سواء قلت المقتضي أو قلت مباشرة، العلة هي الباعث على تشريع الحكم، ما في عندي مشكلة. المهم أن تفهم أن هذا المعنى الثاني هو المقبول هو الأوضح، وأن كلام الأشاعرة أنه هنا أنت ستصطدم، يعني أنت في كل كتب الأصول أو قديش كل كتب في جمهور كتب الأصولين ستصطدم أنك تقرأ مع الأشاعرة، إذا ستجدهم يقولون والعلة علامة أو معرف أو أمارة، فأريدك أن تفهم ما معنى هذا الكلام، وهذا أحتاج من هذه القصة بالطويلة. طيب، نأتي للإطلاق الثالث للعلة، وهو إطلاق قليل أيضا، وهو إطلاق قليل أيضا. الإطلاق الثالث للعلة أن تطلق ويراد بها الحكمة التي شرع الحكم أصالة من أجلها. الإطلاق الثاني أن تطلق العلة بمعنى الحكمة، أن تطلق العلة بمعنى ماذا؟ بمعنى الحكمة. وهنا سأجلس، أن هناك أفكار أريد أن أذكرها لكم حتى تفهموا الفرق بين الإطلاق الثاني والإطلاق الثالث. الإطلاق الثالث العلة بمعنى إيش؟ حكمة الحكم، الحكمة من الحكم. وقلنا الحكمة هي المصلحة والمفسدة، الحكمة إما أن تكون مصلحة وإما أن تكون مفسدة. جيد، كتبتم؟ الآن أيها الأحبة، انتبهوا معي على هذا التأصيل وحاولوا أن تفهموا وتركزوا. الآن كثير من الأحكام الشرعية، أو نقول الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، أحكام يمكن أن ندرك المعاني والمناسبات التي من أجلها شرعت، وأحكام لا نستطيع أن ندرك المعاني والمناسبات التي من أجلها شرعت. الأحكام الشرعية التي لا نستطيع أن ندرك المعاني والمناسبات التي شرعت من أجلها ماذا تسمى؟ أحكام تعبدية، يعني لا نعرف لماذا شرعت، وهذه في الحقيقة محدودة بالشريعة. وأكثر الأحكام من الطرف الثاني، وهي الأحكام التي نستطيع أن ندرك المعاني والمناسبات التي من أجلها شرعت هذه الأحكام. فلو سألتك الزكاة كحكم شرعي لماذا شرع؟ ستقمن معنا ما المناسبة التي أجلها شرع؟ ستقول والله شرع لسد حاجات الفقراء وتحقيق التكافل الاجتماعي، وتسهب لي في ذكر فوائدها صح ومصالحها. لو قلت لك مثلا البيع والنكاح لماذا شرع؟ ما المعاني والمناسبات التي من أجله شرع؟ ستأتي وستذكر لي كثير من المناسبات، والله النكاح فيه ما الله عز وجل زرع فينا الشهوة، وهذه الشهوة لا تستطيع أن يطرأها الإنسان ويدفعها إلا من خلال النكاح، ففي النكاح تحصيل لعفة الإنسان، وفي النكاح تحصيل للنسل وإبقاء للنوع الإنساني وتكثير لسواد المسلمين، وتبدأ بذكر حكم كثيرة. ولو ذكرت لك البيع ستبدأ تذكر، صحيح؟ فكثير من الأحكام نستطيع أن ندرك المعاني والمناسبات التي من أجلها شرعت. ونحن كما قلنا على طريقة أهل السنة أن الأحكام الشرعية شرعت لتحقيق هذه المعاني والمناسبات التي أدركناها، فما كان فيه مصالح، المصالح التي ندركها، الأحكام الشرعية التي شرعت شرعت لتحقيق هذه المصالح. فمتى وجدت هذه المصالح الأصل أن يوجد الحكم الشرعي، طب ومتى لم توجد هذه المصالح الأصل أن ينتفي الحكم الشرعي. وكذلك الحال في المفاسد، لو قلت لك لماذا حرم الله الزنا، ما المعنى المناسب لتحريم الزنا؟ ستبدأ تتكلم أن الزنا فيه اختلاط للأنساب واعتداء على الفروج، وتبدأ بذكر المفاسد. هذه المفاسد هي المعاني والمناسبات التي من أجلها حرم الشارع الزنا. وقل ذلك في الربا، وقل ذلك في الحدود، لو سألتك لماذا أوجب الله الحدود تقول تبدأ بذكر المناسبات لتقليل الجريمة في المجتمع والحد من انتشارها، ستبدأ تذكر هذه المناسبات. كما قلنا هي التي من أجلها شرعت الأحكام ابتداء، وهذه المعاني والمناسبات هي التي تسمى حكم، هي الحكمة. لكن في الحقيقة أيها الأحبة، صحيح هذه الحكم هي التي من أجلها شرعت الأحكام، لكننا من الناحية التطبيقية العملية في كثير من الأحيان لا نستطيع أن نعلق الحكم، وهنا ركزوا حتى تفهم، لا نستطيع أن نعلق الحكم وجودا وعدما بوجود الحكمة وعدمها. لماذا؟ لأن كثيرا من الحكم غير منضبطة الجوانب، أو عبارة عن معاني ومناسبات غير منضبطة، يعني نسبية، تختلف من حال إلى حال، ومن زمن إلى زمن، ومن واقع إلى واقع، ومن شخص إلى شخص. هذا معنى فهموه، أكثر كثير من الحكم غير منضبطة، غير منضبطة، لا يوجد هناك حد واضح لها يحدها من جميع الجوانب، بل تكون نسبية، تختلف من شخص إلى آخر. طيب الأحكام الشرعية يجب أن تكون منضبطة، صحيح؟ لا يجوز أن تكون متباينة هكذا ضائعة تائهة، كل شخص له حكم على تفصيله على حاله. الأحكام الشرعية يجب أن تكون مضطردة، قواعد عامة للأمة. فقال العلماء بما أن كثير الحكم التي لا تكون منضبطة وغير محددة وغير واضحة المعالم ونسبية، لا نستطيع أن نعلق الحكم بها وجودا وعدما، بحيث نقول إذا وجدت الحكمة وجد الحكم، وإذا انتفت الحكمة انتفى الحكم. لا نستطيع. لماذا؟ لأن الحكم كثير منها مش منضبطة، نسبية، تختلف من شخص إلى آخر. طب بماذا سنعلق الحكم؟ قالوا نأتي إلى أوصاف ظاهرة منضبطة. هذه الأوصاف الظاهرة المنضبطة عادة ما توجد الحكمة مقارنة لها. قالوا نذهب ونبحث عن أوصاف ظاهرة منضبطة محددة المعالم، عادة ما توجد الحكمة مقارنة لها. طيب شيخ وضح لي الكلام، اذهب معي أيها الحبيب إلى السفر. الآن حكم قصر الصلاة في السفر، مش الصلاة يجوز يباع قصرها في السفر، بل يسن قصرها في السفر، وكذلك الفطر في السفر. لو قلت لك أيها الحبيب القصر والفطر في السفر، ما الحكمة التي من أجلها شرع هذا الحكم؟ إيش ستقول لي؟ والله الحكمة رفع المشقة عن المكلف. جميل؟ اذهبوا إلى اللوحة. قصر الصلاة في السفر، ما الحكمة التي شرع من أجلها؟ أنت فكر، لماذا ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا أن نقصر الصلاة في السفر؟ قلت لك إيش الحكمة؟ إيش المناسبة؟ بتفكير سهل وبسيط ستقول لي رفع المشقة عن المكلفين. ممتاز. الآن إذا كان الحكمة التي نجدها شرع الحكم رفع المشقة، إيش ستقول؟ ستقول إذا قصر الصلاة الحكمة من رفع المشقة. ممتاز. هل يمكن أن أعلق قصر الصلاة في السفر مباشرة برفع المشقة؟ فأقول متى ما وجدت المشقة وجد قصر الصلاة، ومتى ما انتفت المشقة انتفى قصر الصلاة في السفر. ممكن أعلق الحكم مباشرة على الحكمة واللي هي رفع المشقة، فأقول متى ما وجدت المشقة سمح لك بقصر الصلاة في السفر، ومتى ما انتفت المشقة لا يسمح لك بقصر الصلاة في السفر. الفقهاء قالوا هذا لا يصلح. لماذا؟ لأن المشقة هذا وصف مش منضبط، يختلف من شخص إلى آخر، من مسافة إلى أخرى، من وسيلة نقل إلى وسيلة نقل أخرى، فهي أوصاف إيش قلنا؟ غير منضبطة. ففلان يسافر بالطائرة، ففي هناك في إنسان يقول له سافر بالسيارة من الأردن للسعودية أخف عليه ما إنك تقول له سافر بالطائرة. إذا طلع بالطائرة بيصيبه كرب، معدته بتقلب وغثيان وإسهال ورعد ورات المياه، يتعب مشقة لا يعلم بها إلا الله. وقل له سافر بالسيارة كل هذه المسافة ولا تريح لي، صح؟ ولا بالعكس، هناك من يقول لك لا الطائرة أريح السيارة أريح. في واحد يقول لك أنا والله مسافة 80 كيلو ما بتتعبني. شخص آخر والله أنا مسافة 100 كيلو ما بتتعبني أكثر. بيجي شخص خامس أنا مسافة 50 كيلو بتتعبني. لاحظوا إذا قضية المشقة تختلف، أصبحت من شخص إلى آخر، من وسيلة نقل إلى وسيلة نقل أخرى، من حال إلى حال. فيصعب الشريعة تقول لا، إذا الحكم لا يصلح إذا أنه أتركه للناس، كل واحد على مشقته وعلى مزاجه، لأنه هنا الحكم لن ينضبط، وسيصبح الناس يتلاعبون، أي الناس والأحكام منضبطة يتلاعبون. بدكش يتلاعبوا لما تكون الأمور متعلقة على أوصاف غير منضبطة. فلا يصلح تعليق الحكم على ماذا؟ على الحكمة مباشرة. لماذا؟ لأن الحكمة هنا وهي رفع المشقة وصف غير منضبط. طب إيش العلماء قالوا؟ قالوا بدنا نضبط قضية قصر الصلاة في السفر، لازم تضبط. فإيش نفعل؟ قالوا ابحثوا لنا عن وصف ظاهر منضبط. هذا الوصف الظاهر المنضبط عادة ما تكون الحكمة وهي المشقة موجودة معه. فأي من أين سيبحثوا عن هذا الوصف؟ ليس من جيابهم، سيذهبوا إلى كتب السنة والقرآن الكريم، يشوفوا إيش أكثر وصف كان مقارن لقصر الصلاة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظوا أنه أكثر وصف ظاهر منضبط يمكن تعليق حكم قصر الصلاة عليه هو وصف إيش؟ السفر مسافة 81 كيلو. قالوا السفر بمسافة 81 كيلو، هذا الوصف السفر مسافة 81 كيلو هو الذي يعلق عليه حكم إيش؟ قصر الصلاة وجواز الفطر. لماذا؟ قالوا لأنه هذا الوصف لاحظوا منضبط، مسافة 81 كيلو بغض النظر إيش كانت وسيلة النقل، بغض النظر عن طبيعة الإنسان، وجد هذا الوصف اللي هو السفر مسافة 81 كيلو مباشرة يوجد الحكم قصر الصلاة والفطر في رمضان. لم يوجد عندي هذا الوصف، إذن لا يوجد عندي قصر ولا فطر. لاحظوا كيف انضبط الموضوع، انضبط. طب من أين أتيتم بهذا الوصف الظاهر المنضبط؟ قالوا من استقراء نصوص السنة، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال الصحابة. وجدنا أن الأغلب يقول بعض الآثار النبوية والأحاديث، وإن كان في بعض ضعف، إنه لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد. يعني هم أنفسهم العلماء وجدوا أن الشريعة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدلهم على هذا. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدلنا على تعليق الأحكام بالأوصاف الظاهرة المنضبطة، ولا نعلق الأحكام على الحكم، لأن الحكم ليست منضبطة، ليست أوصاف ظاهرة تظهر لجميع المكلفين. هناك مكلف ساذج ما يستطيع يفهم الحكمة أصلا ولا يعرفها في حاله، فأنت تحتاج تعطيه خلص قاعدة مضطردة. لذلك أيها الأحبة، هذا المفهوم مهم جدا. الآن في مسألة شائكة في الوقت المعاصر كثير من الناس تتجاذب آراءهم فيها، قضية سفر المرأة إلى الخارج. الآن كثير من الآراء، بعد نسمع آراء يقول لك والله حكم سفر المرأة من دون محرم إلى الخارج، إيش حكم هذا الأمر؟ حكمته الحفاظ على المرأة. يعني لماذا حرمت الشريعة المرأة أن تسافر من دون محرم. لماذا؟ تيجي تعال الحكم، خلينا نحل الأصول. شو الحكمة؟ الحكمة صيانة للمرأة خشية عليها من تعرض البطالين وقطاع الطرق والظالمين عليها من دون وجود محرم لها، والمرأة ضعيفة لا تستطيع أن تدافع. ستبدأ تتكلم أنت عن الحكمة التي من أجلها شرع هذا الحكم. فأصبح كثير من المعاصرين يقولون والله هذه الحكمة يجب أن نعلق الحكم هذا إذن على الحكمة. متى ما وجد الخوف على المرأة واحتمال وجود بطالين وقطاع طرق، متى ما وجدت هذه الحكمة يوجد الحكم وهو تحريم السفر من دون محرم. متى ما انتفت هذه الحكمة، يعني الحمد لله المرأة الآن في أمان وتستطيع أن تحمي نفسها وكذا وكذا، أذن لا يوجد هذا الحكم تحريم السفر من دون محرم، لها أن تسافر. فأصبح كثير منهم يفتون في هذه المسائل بماذا؟ إنه والله إذا كان، انظر بعض ماذا سمعناه يقول، إذا كانت المرأة كبيرة نوعا ما في السن وراجحة العقل ومعتدلة الأخلاق والبلد التي ستسافر إليه مأمون، فلها أن تسافر من دون محرم. بالله عليك ما هذا الحكم وكيف يمكن أن يضبط؟ من هي يعني كيف سأعرف؟ يعني هل أنا كمفتي مسؤول آتي إلى كل مرأة أبدأ أنظر في أخلاقها وفي صفاتها، وهل هذه المرأة يمكن أن يرغب بها البطالون، وهذه المرأة لا ليست عاقلة؟ كيف ينضبط الحكم؟ والله وهذا البلد لا، هذا البلد فيه الآن أزمة، هذا البلد ليس فيه أزمة، هذا البلد يمكن أن يخشى فيه، والله هذا البلد ظهرت فيه ظاهرة الهجرة يخشى عليها من وهاب. لاحظوا كيف الأحكام بدأت إيش؟ بعد تنضبط. إذا سأعلق الحكم وجودا وعدما على حكم، هنا سيضيع الحكم وتتيه، لأن الحكم الحكمة قضية صيانة المرأة وعفتها وألا يعتدى عليها، هذه الحكمة، لكنها وأوصاف غير منضبطة تختلف ربما من حال إلى حال ومن جهة إلى جهة، فيصعب تعليق الحكم بها، لأنه سيتعليق الحكم بها سيؤدي إلى تلاعب، سيؤدي إلى مفاسد. تأتيني امرأة تقول لي يا شيخ أنا امرأة الحمد لله عاقلة ولا أجد في نفسي رغبة في المول المحرم وكذا، إذا أريد أن أسافر إلى الدول الغربية لتحقيق بعض المصالح، بينما فلان الفلانية لا تسمح لها، أن فلان الفلانية تلعب قليلا. طب ما الذي يضمن لي أنك فعلا أنت امرأة عاقلة وتلك امرأة فاسدة؟ قد يكون العكس، نظرة الفساد والصلاح في هذا الوقت أصبحت نظرات مختلطة، ومعيار المرأة العاقلة من غير العاقلة، هذا كلها معايير منفتحة غير منضبطة. فالشريعة أيها الأحبة أصبحت تعلق حكم المرأة بالسفر على ماذا؟ على أوصاف ظاهرة منضبطة لا نستطيع أن نعلق، ونقول السفر القصير المحدود للمرأة أن تسافر من دون محرم، السفر الطويل لا تسافر المرأة من دون محرم، انتهى الأمر. تقول لي بلد أمان، والله بلد لا يوجد فيه، أنا امرأة عاقلة مش عاقلة، أنا أعطي حكم لجميع الأمة، ولا يمكن للمفتي أن يبدأ ينظر في كل فتاة وفي وضعها ويبدأ يأخذ سيرة حياتها والليست ويبدأ يفتي، هذا سيؤدي إلى خلل إلى مفاسد. وإياك أيها المفتي أن تتجرأ وتقول هذا على وسائل الإعلام للمرأة، تقول إذا رأيت من نفسك أنك عاقلة، هكذا بعضهم يقول، إذا رأيت من نفسك أنك عاقلة والبلد الذي ستذهبين إليه فيه أمان ولا تشعرين بشيء من الخوف اذهبي. يعني أنت تفوض المرأة أن تحكم على نفسها أنها عاقلة، ينالونك مرأة ستقول عن نفسها أنها والله ليست عاقلة، وأنها يعني هذه الفتاوى التي تخرج الآن في الوقت المعاصر حقيقة بعيدة عن منهج الأصوليين، منهج الفقهاء الذي يقوم على تعليق الأحكام بأوصاف ظاهرة منضبطة. تقول لي يا شيخ طب ممكن توقع، يعني ممكن شخص يقول لك طب يا شيخ أنتوا الآن علقتوا قصر الصلاة في السفر على مسافة إيش؟ مسافة 81، طب ممكن واحد يروح مسافة 81 وما يكون فيه مشقة؟ قل مش مشكلة، تقول ما في مشكلة، لأنه هذا الوصف نحن لم نقل أنه دائما إذا وجد توجد الحكمة معه، بل هو يسمى مظنة وجود الحكمة، لذلك يسمون هذه الأوصاف مظنة، يعني نحن نظن أن هذا الوصف إذا وجد وجدت معه الحكمة، فلو فرضت حالات قليلة وجد هذا الوصف ولم توجد معه الحكمة فإننا نطبق، تبقى الوصف مؤثر في الحكم حتى تبقى الأحكام مضطردة، ولا نلتفت إلى أنه في هذه الحالة لم توجد الحكمة. طبعا هذا الكلام لا نلتفت في هذه الحالة لأنه لم توجد الحكمة فيه خلاف أصولي، دعوه في موضعه. لكن باختصار نحن عندما وضعنا وصف ظاهر منضبط، احنا ما اخترنا وصف ظاهر منضبط الحكمة قليلة الوجود معه، لا، نحن اخترنا وصف ظاهر منضبط الحكمة كثيرة الوجود معه وتخلفها قليل نادر، والقليل النادر نقول لا حكم له فيلحق بالكثير الأعم. إذا قصر السلف السفر قضية الحكمة الآن فهمناها، ما هي الحكمة؟ أن الحكمة لا يمكن أن يعلق الحكم عليها، فدأتوه إلى ماذا؟ إلى أوصاف ظاهرة منضبطة. ما هي الأوصاف الظاهرة المنضبطة التي توجد معها الحكم في العادة؟ ما هي؟ هي المقتضي الذي ذكرناه في الإطلاق الثاني. فهمتم الآن علاقة الإطلاق الثاني بالثالث الثاني؟ لو سألك سائل، طب يا شيخ ما هي هذه الأوصاف الظاهرة المنضبطة التي تعلقون الحكم عليها وجودا وعدما، وهذه الأوصاف هي التي توجد الحكمة في ضمنها أو هي مضمنة وجود الحكمة؟ أقول لك هذه الأوصاف الظاهرة المنضبطة هي المقتضي الذي ذكرناه قبل قليل، والذي سماه الأشاعرة إيش؟ معرفا، وسميناه نحن وصفا مؤثرا، وسماه مؤثرا بقدرة الله، وسماه المعتزلة وصفا مؤثرا بذاته. كل ما ذكرته في المقتضي، المقتضي هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يضبط لي الحكمة. أختم فأقول إذن العلة تطلق على الحكمة، لكن إطلاق على الحكمة كناحية أصولية تطبيقية لا يفيد، صحيح؟ أن في النهاية أنا كناحية أصولية ما إن الحكمة لن أعلق الحكم عليها وجودا وعدما، ففي النهاية يبقى أثرها يعني كناحية فكرية، لكن كناحية تطبيق وإنتاج أحكام الحكم ينتج من الوصف الظاهر المنضبط الذي هو المقتضي الذي هو الإطلاق الثاني للعلة. أختم فأقول إذا كانت الحكمة هي بذاتها وصفا ظاهرا منضبطا فإن الحكم سيعلق بها مباشرة. هذا أختم به الكلام في هذه الجزئية. إذا كانت الحكمة هي بذاتها وصفا ظاهرا منضبطا فإن الحكمة سيعلق الحكم بها مباشرة، لأن ابتداء هي الحكمة هي المقصودة، صحيح؟ نحن لماذا لم نعلق الحكم بالحكمة؟ لم نعلقه لأن الحكمة في كثير من الأحيان تكون غير منضبطة وغير ظاهرة. لكن إذا كانت الحكمة هي بذاتها وصفا ظاهرا منضبطا فخلاص لماذا لا نعلق الحكم عليها؟ خلاص نعلق الحكم عليها، وهنا ستصبح الحكمة تسمى حكمة وتسمى في نفس الوقت المقتضي. ففي هذه الحالة ستشترك الحكمة مع المقتضي، يصبح الحكمة هي المقتضي ويشترك الإطلاق الثالث مع الإطلاق الثاني في هذه الحالة، في حالة كون الحكمة هي بذاتها وصفا ظاهرا منضبطا. طيب إذا هكذا أيها الأحبة عرفنا أن العلة لها كم إطلاق؟ ثلاث إطلاقات. الإطلاق الأول أن تطلق العلة على اجتماع أربعة أمور: المقتضي مع وجود الشروط والدفاع الموانع مع وجود المحل والأهل. متى اجتمعت هذه الأمور الحكم الشرعي يوجد لا محالة، وهنا العلة الشرعية أشبهت العلة العقلية، وهذا الإطلاق قليل. الإطلاق الثاني أن تطلق العلة على المقتضي، وعرفنا ما هو المقتضي، هو الوصف المؤثر، جميل، بتقدير الله عز وجل، تعريف الغزالي، الوصف المؤثر في إنتاج الحكم، أو على تعريف عبد المؤمن البغدادي الذي اختار الوصف الباعث للشارع على تشريع الحكم. وهذا الوصف بناء على الكلام الأخير الذي قلناه يجب أن يكون وصف ظاهر منضبط، صح؟ الإطلاق الثالث للعلة تطلق على الحكمة، وكما قلنا أيضا إطلاق على الحكمة إطلاق قليل وليس له ناحية عملية. فالذي يهمنا باختصار في النهاية من إطلاقات العلة الثلاثة هو أي إطلاق؟ الإطلاق الثاني، العلة بمعنى المقتضي. ما معنى المقتضي؟ الوصف الباعث للشارع على تشريع الحكم، لأنه هذا الوصف الباعث للشارع على تشريع الحكم الظاهر المنضبط هو الذي سنعلق عليه الأحكام وجودا وعدما، وهو الذي سنستخدمه في القياس إذا أردنا أن نقيس فرعا جديد على أصل قديم. كم ضغنا من الوقت؟ ساعة 43. هذه آخر فكرة أخذت وقتها. إذا اليوم أنهينا مفهوم العلة بتشعباته وتفريعاته. الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن السبب والشرط والمانع، ونحاول أن ندخل في موضوع الصحة والفساد. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.